يقيل أن يقيل. ومن الإحسان أن يقيل من يستقيله، فإنه لا يستقيل إلا متضرر بالبيع. والأحاديث تشهد بفضل هذه الأمور المذكورة وما لصاحبها من الأجر والثواب. قال فصل في الإحسان بالمعاملة، هذا هو الأمر الثالث، وهو الإحسان بالمعاملة. هناك عدل وهناك إحسان. الأمر الأول كان العدل، وهو اجتناب الظلم، بمعنى أن تأخذ حق وتعطي حق، هذه العدل. وهنا إحسان. الإحسان أمر زائد على العدل، وهو أن تتنازل عن حق لك، يعني تعطي الفضل، أن تعطي الفضل من مالك، هذا هو الإحسان. بينما العدل هو أن تأخذ الذي لك وتعطي وتدفع الذي عليك مساواة. بينما الإحسان أفضل ومرحلة أعلى، والله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل والإحسان. فالعدل هو المساواة، والإحسان هو الفضل والزيادة، أن تتنازل عن حقك وأن تدفع لصاحبك أكثر من حقه رضا من نفسك. فقال الأمر الثالث في الإحسان بالمعاملة، وقد أمر الله تعالى بالعدل والإحسان. فمن الإحسان المسامحة في البيع، المسامحة في البيع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، أن تكون سهل وأن تكون منقادا في يد أخيك في أثناء التعامل. وهذا يلاحظه الناس، يلاحظون في بعض الناس سهل المعاملة ولين وغير معقد. وإذا دخلت معه في بضاعة، اشتريت منه طعاما أو أرضا أو ثيابا أو أي نوع البضائع، تحس براحة، رجل سهل يعطي كلمة ويأخذ كلمة من غير تلكؤ ومن غير تطلع أو تحسس أو حساسية أو تطلع إلى زيادة في الأسعار أو تلهف لغلبة ونحو ذلك، وإنما سهل، كله بشاشة وكله كلام طيب وكلام لين. هذه المسامحة، أن تكون سمح في البيع، سمح في الشراء، وسمح في المقاضاة، وسمح في التعامل. لا يحس صاحبك وكأنك تريد أن تأكله، وكأنك تريد أن تغبنه، وكأنك تريد أن تتأكد من الأسعار وأن تسأله، وكأنك تشك في كل أحد، هذا يخالف المسامحة. وإنما تكون بشوشا، تكون سهلا، تكون لينا، هذا هو المسامح. وألا يغبنه في الربح بما لا يتغابن في العادة. معلوم أن البيع للربح، لا شك الربح مأذون فيه، تشتري بـ10 فتبيع بـ11، هذا لا شيء فيه، وهذا أمر ليس من المسامحة ألا تبيع إلا بـ10، هذا لا، يعني ما تبيع بـ11 لكن تبيع بـ15 أو بـ20، هذا هو التغابن، وإنما الأرباح المعتادة. ولا شك أنه تختلف الأمور، وبخاصة إذا كان هناك تكاليف يحسبها التاجر، قد يكون النقل، قد يكون أجرة المحل، قد يكون الآلات والأدوات الموجودة في المكان وموجودة في طبيعة العمل ونحو ذلك، هذه كلها أمور تؤخذ في الحساب، لكن ينبغي أن تكون بقدر. فالربح المعتاد هذا لا شيء فيه، وهذا من العدل في المعاملة، ولا يخرج عن دائرة الإحسان. إنما زيادة الربح، يشتري بـ10 ويبيع بـ20، هذا معلوم أنه خارج عن المعتاد. وألا يغبنه في الربح بما لا يتغابن في العادة. فأما أصل المغابنة فمأذون فيه، المغابنة بمعنى أنك تشتري بـ10 وتبيع بـ11 أو حتى 12، هذا مقبول، فأصل المغابنة مأذون فيه، لأن البيع للربح، حتى يستفيد الناس وحتى تدور التجارة بين الناس. ولكن يراعى فيه التقريب، يعني في الربح، ولا يكون فاحش. فإن بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد لشدة رغبته وحاجته، أحيانا فعلا قد يكون المشتري محتاج للبضاعة، إما لأنه فعلا ظروفه شديدة ولا بد أن يستأجر مثلا، احتاج مثلا، انتهت مدة الأجر في المكان الفلاني وانتقل ولم يجد إلا هذا المكان وجد أنه مضطرا للاستئجار فزاد عليه زيادة فاحشة فقبل نتيجة الفرار الحالة التي هو فيها، أو كذلك إذا كان أرضا أو كان طعاما أو كان ثوبا أو كان أجرة كما لو كان تاكسي مثلا أو حافلة أو نحو ذلك، استغل ظرفه كما لو كان في وسط الطريق أو منقطع في برية أو نحو ذلك ومر عليه صاحب أجرة وغير ذلك فزاد عليه في السعر، فإن هذا لا يجوز استغلال حاجة ولو دفع هو أحيانا قال لكم فعلا أنا أدفع كذا، بينما تحس أنه ما دفع إلا لأنه فعلا في حال اضطراب. فإن بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد لشدة رغبته وحاجته فينبغي أن يمتنع البائع من قبول ذلك، ينبغي الإنسان يكون عادل ويكون محسن أيضا، فإن ذلك من الإحسان. ولا شك أنه قادر على الدفع، المشتري قادر على الدفع من أجل أولاده من أجل أهله من أجل ظرفه، فينبغي أنت ألا تأخذ هذا لأنه من الإحسان. ومن ذلك أنه إذا أراد استيفاء الثمن أو الدين فيحسن تارة بالمسامحة وتارة بحط البعض وتارة بالإنظار وتارة بالتساهل وتارة بجودة النقد. إذن هذا نوع من الإحسان في الديون والقروض واستيفاء الثمن. فإذا كان في ذمة أخيك لك نقود فلك وجوه كثيرة من الإحسان، إما أن تسامحه تقول أنت في حل وسامحتك عن الدين الذي في ذمتك، هذا من أعظم الإحسان، وإما أن تحط البعض، جيب الباقي، جيب 5% وسامحك الله في الباقي، هذا طيب تحط عنه البعض أو حتى الربع أو أقل أو أكثر على حسب ما تعرف من حال أخيك. وتارة بالإنظار، أتى لك بالدين لكن تحس أنه محتاج فتقول لا أنا أيضا أرجوك سنة لأنك لاحظت أن عنده أولاد وأن محتاج وأن السنة أيضا فيها شدة، وأتى بالمبلغ تقول لا أنا أنظرك، أو تعلم أنه سيأتي به في الأسبوع القادم فتتصل به وتقول لا أنا أؤجلك وأنظرك إلى حتى يتحسن حالك. هذا معلوم أنه من أفضل أنواع الإحسان. وتارة بالتساهل، أو حتى تعرف أنه لا يستطيع أن يؤدي لكن موعده سوف يحل بعد أسبوع وتعرف أن ظروفه لم تتحسن، ظروفه لم تتحسن، فتأتي وتقول لا أنا أؤجلك أيضا سنة أخرى. وتارة بالتساهل بمعنى أنه في التعامل أو بدل أن يسلمها في المكان الفلاني تقول ما في مانع أنا اللي جاي أو سأرسل لك المندوب أو سأتي كذا، فالتساهل في المعاملة هذا أيضا معلوم منه من الإحسان، بينما لا شك أن حقه أن يسلمك في المكان للاستلام أو في المكان الذي اتفقت عليه، لكن رأيت أن هذا يشق عليه فقلت لا أنا سأرسل لك واحد ويستلم منك مثلا لأن هذا أسهل، فهذا من التساهل أيضا. وتارة في جودة النقد، تعلمون أنهم كانوا يتعاملون بالدراهم والدنانير نفس المعادن الذهب والفضة، وتختلف أيضا في صنعتها وفي سكها، يكون مثلا الإحسان بالجودة، إذا كنت أنت دافع مثلا أنت المدين فدفعت خيرا مما استسلفت ما لم يكن شرطا، فأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس أحسنهم قضاء أو وفاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فتدفع خيرا مما استدنت، فإن هذا من الإحسان في جانب الدائن في جانب المدين، جانب المدين وجانب الذي عليه الحق. قال ومن الإحسان أن يقيل من يستقيله، وهذا لا يكاد يعمله كثير من الناس. أخوك اشترى منك سيارة أو اشترى منك بيتا أو اشترى منك ثوبا ثم تبين له إما أنه لم يحتاج تغير الظرف صار ما يحتاج، أو جاءه مثلا ظرف سينتقل من البلد فلا يحتاج السيارة أو لا يحتاج البيت، فجاء إليك قال يا أخي أنا لم تعد رغبة بالبيت، طبعا في وقت قديم ما هو بعد سنوات، لا المقصود يعني قرب العقد، يعني عادة الإقالة تكون بعد قرب العقد مقاربة لوقت العقد، فقال أنا جاني نقل من البلد لبلد الفلاني ولا أحتاج البيت، فلعلك أن تقيلني، بمعنى أنك ترضى بأن يفسخ البيع بحيث ترجع لي الثمن لأني ما أحتاج، والمقر سأشتري به في المكان الفلاني الذي انتقلت إليه، أو سيارة مثلا اشتراها فوجد أنها إما أنها صغيرة عليه وإما أنها كبيرة أو نحو ذلك، أو وجد، فقال لو سمحت أريدك أن تقيلني، بمعنى أن أرد السيارة وترد لي الثمن. معلوم طبعا هو لا يلزمه الإقالة لأن العقد صحيح، ليس هناك عيب وليس هناك غبن، وإنما العقد صحيح، إنما هو ندم فحس أنه تغير ظرفه وتغير طرأ عليه شيء فلم يعد محتاجا، ولهذا جاء في الحديث من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. فمن الإحسان الإقالة، هي ليست لازمة ولا واجبة، لكن من الإحسان أنك إذا فعلا رأيت أن ظرفه تغير وأنه لم يعد محتاجا إلى هذه البضاعة فتقيله. ولهذا قال ومن الإحسان أن يقيل من يستقيله، فإنه لا يستقيل إلا متضرر بالبيع، غالبا لا يستقيل إلا نادم، إنسان تغير ظرفه. والأحاديث تشهد بفضل هذه الأمور المذكورة من إحسان المعاملة ومن البعد عن الربح الفاحش ومن عدم قبول الزيادة التي يدفعها المشتري نظرا لحاجته الشديدة، وكذلك أيضا استيفاء الثمن والحق والإنظار ونحو ذلك، فكل هذه الأمور تشهد الأحاديث بفضل هذه الأمور المذكورة وما لصاحبها من الأجر والثواب. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.